لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. هذا الباب 11 من كتاب التوحيد، وفيه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والمعنى أن العبادة إذا كانت لله عز وجل فلا بد من توافر الشروط فيها، ومن ذلك أنه لا يتشبه بالكفار في هذه العبادة، لا يذهب إلى المكان الذي يعبدون فيه الأصنام ليقول أصلي في هذا المكان، أو أنه مكان يذبحون فيه لغير الله فيذبح في هذا المكان، لأنه وإن كانت نيته لله عز وجل وصلاته لله، ولكن يوهم من حوله أنه موافق لهؤلاء في هذه العبادة، عبادة غير الله سبحانه، فلا يتشبه بهم في ذلك. ولذلك قلنا هنا: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ويحتدون بالآية وبالحديث. الآية قول الله سبحانه: لا تقم فيه أبدا، هذا في مسجد الضرار، مسجد الضرار، وكان البعض من الكفار، وكان زعيمهم الحارث بن أبي ضرار اللي هو أبو جويرية بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجهز لقتال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنه تعاملوا مع ملك الروم إنه يساعدهم على ذلك، فملك الروم وعدهم أن يساعدهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء بعثوا أن اعملوا لنا مكان نرصد فيه المسلمين علشان لما يجي حد من هؤلاء يبقى يجد مكانا، بدل ما ينزل في المسجد اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويكتشفون أمره أنه عدو وأنه جاسوس وأنه لا، اعملوا لنا مكان آخر. فبنى هؤلاء المنافقون مسجدا آخر اللي هو مسجد الضرار، مسجد الضرار بنوا، بل وكمان راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه انه تعالى صلي في هذا المسجد، احنا بنينا مسجد جديد وعلشان العجزة والضعفة واهل العلة، واذا كان في ليلة شاتية تعالى صللنا فيه علشان الناس يجي يصلوا فيه، عايزين ياخدوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيء يبين ان هذا المكان مكان صالح وان اهله اهل صلاح ومسجد مبني لله. فكاد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ان يروح يصلي، ولكن شغل بسفر، كان مسافرا لغزو أو لجهاد في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد لما نرجع لما نرجع. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رجع صلوات الله وسلامه عليه فإذا بالوحي ينزل عليه بخبر المسجد: هذا مسجد ضرار، ده مسجد مبني لإزاء المسلمين، هذا مسجد مبني لتفريق المسلمين إرصادا لمن حارب الله ورسوله. يبدا عملوا المنافقون علشان يتجسسوا منه على المشركين، ويجلهم رسل الكفار إلى هذا المكان فيخبروهم عن أحوال المسلمين ويستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم. يبقى هنا مكان للاطلاع على عورات المسلمين، فين المكان الضعيف في المدينة، فين المكان الضعيف في كذا، إزاي نيجي على هذا المكان، يراسلون الكفار، يبقى لما يجي حد من عند الكفار ينزل على هذا المكان. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بأنه يهدم هذا المسجد، لو مسجد الضرار، مسجد بني على كفر، بني على نفاق، بني أصله لتفريق المسلمين، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه. فجاء في السير أنه ذهب إليه أو أرسل إليه فهدم هذا المسجد وحرق مكانه صلوات الله وسلامه عليه. ومدح الله عز وجل مسجد المؤمنين، المسجد النبوي ومسجد قباء، فقال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مدح الله عز وجل المسجد الذي فيه المؤمنون، فأنهي مسجد الذي بني على ذلك. كان أول ما بني من المساجد كان مسجد قباء، مسجد قباء، وأهل قباء مدحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا في مسند أحمر عند ابن خزيمة من حديث عويم بن ساعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، مسجدكم هذا ربنا أثنى عليكم، إيه التطهر اللي أنتم بتعملوه؟ فقال: ما هذا الطهور أو الطهور الذي تتطهرون به؟ فذكروا أنهم كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. هنا أهل المدينة عشروا اليهود في المدينة، فبعض الأشياء التي كانت عند اليهود انتقلت إليهم، فكانوا يقلدونه فيها قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة كان لهم عدد، أهل مكة المية في مكة قليلة، ولذلك كان أمر يدخل للخلاء يروح درس المية وبعدين يجيب مية عشان يغتسل بها أو يغسل، هذا صعب عليه أنه يجد مثل ذلك في مكة. فكانت العادة الاستجمار، الاستجمار يعني أنه إذا قضى حاجته أخذ الأحجار أزال بها الأثر، استجمر يعني مررها على محل الحدث فنقى بها ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أنه إذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلاثة أحجار. فكان أهل مكة على ذلك. لما قدموا المدينة فأهل المدينة كان لهم عادة تانية بقى، كان يستخدم الأحجار وبعدها يتبع ذلك بالماء، يستخدم الماء. فلما مدحهم الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، طب بتعملوا إيه أهل المدينة؟ قالوا إن إحنا كنا نتبع الحجارة الماء، بعد الحجر نستخدم الماء، أو إن إحنا كنا نغسل أدبارنا بالماء زيادة في النقاء. فمدحهم الله عز وجل بذلك، فكان الأفضل أن الإنسان إذا دخل الخلاء استخدم ذلك، ولكن الرخصة ما زالت موجودة إنه في أي وقت وفي أي مكان يجوز للإنسان أن يستجمر بالأحجار كما كان هؤلاء يصنعون. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما أمر بأن ينقي إذا استخدم الأحجار. هؤلاء أهل المدينة ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب رجلان يتماريان يعني يتجادلان في أمر من الأمور: إيه المسجد الذي أسس على التقوى؟ أول مسجد أسس على التقوى، أو إيه ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ هنا كأنه حيعملوا بقى مفاضلة، مسجد النبوي أفضل ولا مسجد قباء؟ لا، مسجد نبوي أفضل، أفضل مسجد على الإطلاق المسجد الحرام، يليه المسجد النبوي. يبقى هنا مش محل مناظرة ومجادلة إن ده ولا ده، لا، فرق كبير. مسجد قباء تصلي فيه ركعتين إذا ذهبت إليه وصليت كأنك عملت عمرة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا. فلذلك لما الاثنين اختلف وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله الرجل: أي مسجد الذي بني وأسس على التقوى من أول يوم؟ فقال: هو مسجدي هذا، صدق صلوات الله وسلامه، هو مسجدي هذا، يعني بيان أنه ده مش محل خلاف، أن مسجدي بني على التقوى أو مسجد قباء بني على التقوى، ده على التقوى، أيهما أفضل؟ مسجد النبوي طبعا أفضل من مسجد قباء، لكن الآية سببها إيه؟ سببها مسجد قباء، السبب الذي ذكرناه. يبقى حتى لو كان السبب ذلك مش معناه إن مسجد قباء فقط الذي بني على التقوى وغيره، لا لا، الآية ليس لها مفهوم مخالف، إنما أراد به إنه ينعى على المشركين وعلى المنافقين ما كانوا فيه من بناء مسجد الضرار حتى يحاد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وذلك قال له: لا تقوم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. هذا المسجد الذي بني إرصادا لعيون الكفار وحتى يتجسس على أهل المدينة من المؤمنين الأبرار، فالله عز وجل منع النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يصلي في هذا المسجد وهدمه كما عرفنا. طيب، يبقى هنا المسجد الذي بني على المضارة يستحق أهله ذلك، يستحقون ذلك، حرموا من هذا المكان الذي بنوه لمعصية الله عز وجل، بل هدمه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. رجل أراد أنه ينحر إبل في مكان اسمه بوانة، مكان في جنوب مكة ناحية اليمن، ناحية يلملم اللي هو ميقات أهل اليمن، اسمه بوانة. هذا المكان الرجل نذر لله علي نذر أني أنحر إبلا في هذا المكان. طيب إيش معنى هذا المكان يعني اللي تنحر فيه؟ هنا ممكن يكون له هدف صحيح وممكن ما يكونش هدف ولا غيره، ممكن يكون تشبه بالمشركين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل إيش معنى لقيت هذا المكان أنك تذبح فيه. يمكن الإنسان يقول أنا أذبح في البيت بتاعي اللي في المكان الفلان، لا مش عايز أوسخ البيت ده هذبح في البيت اللي في المكان الفلان، أو إنه عايز أذبح في المكان عشان أهلي موجودين في هذا المكان يقوم نطعم أهلي. هنا علة مقبولة وصحيحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا أمره ولا نهاه حتى يستفصل. ولذلك يلزم المفتي إذا سئل سؤالا لم يتبين غرض السائل منه إنه يستفصل حتى يفتي بجواب صحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله إنه هنا لبوانا هذا المكان هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل هذا المكان كان فيه وثن والناس متعودين يروحوا يذبحوا في هذا المكان؟ يبقى إذا فعل ذلك هذا متشبه بالمشركين، يبقى ليس له أن يذبح في هذا المكان حتى ولو كان ذبحه ولله عز وجل، لكن حتى لا يقلد هؤلاء فيما يصنعون، وحتى لا يرجع الشرك مرة ثانية لمكان هدمت فيه الأوثان. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا، الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ بلاش إن فيه وثن من صنم من أصنام. هل كانوا يجتمعون؟ معنى عيد، عيد من العادة من العود، يعني حاجة بتتكرر بتحصل. هذا عيد الفطر، عيد الفطر لأنه يتكرر زمانيا، يجتمع فيه الناس مكانيا في أماكن للصلاة لله عز وجل ولذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويعود عليهم في كل عام في عود. فهذا العيد. أهل الجاهلية كانت لهم أعياد، أعياد يعيدون عند أوثانهم وأصنامهم، يجتمعون للشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب هذا المكان هل كانوا يجتمعون فيه للشرك، لعبادة من عباداتهم، لعيد من أعيادهم في الجاهلية؟ فالرجل قال لا، والناس قالوا لا. طيب طالما إن ما كانش فيه شرك في يوم الأيام في هذا المكان، يبقى اذهب وأوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فإن وبين حكما شرعيا أن الإنسان لو نذر أن يعصي الله لا يحل له أن يفي بهذا النذر. يبقى هنا لو أن إنسانا قال لله علي نذر إني أذبح شاة، يبقى يلزمه أن يذبح هذه الشاة. طيب لو زود في النذر بتاعه أذبح شاة عند سيدي فلان وسيدي، نقول هذا حرام لا يجوز لك، ولكن وفي بالنذر لله عز وجل، اذبح في بيتك، اذبح في مكان آخر، لا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه، أو توهم أنك تتقرب بذلك إلى غير الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك قال لنا لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك. يبقى كذلك هنا النذر المعصية، إنسان يقول نذر علي لما أتزوج أعمل فرح وأجيب في فرقة موسيقية وأجيب في عوامل، نقول هذا كله لا يجوز، هذا حرام، هذا نذر باطل، لا يجوز لك أن توفي بهذا النذر. طيب لا يجوز له يوفي به، عليه إيه؟ فيه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كفارته كفارة يمين، إن اللي ينذر معصية يكفر كفارة يمين عن هذه المعصية التي نواها بنذره. يبقى لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك، ولا فيما لا يملك. لا يملك الإنسان، هتنذر نذرا لا تملكه، هتعمل إيه في هذا الشيء؟ لا تطيق ولا تقدر على الشيء الذي لا تملكه. زي ما إنسان مثلا عنده عبد يقول لله علي نذر أعتق هذا العبد، طيب هذا يملكه، لكن لله علي نذر إننا نعتق العبد بتاع جاري، وجارك ما بيبيعش العبد بتاعه اصلا عشان انك تعتقه. هنا لله علي نذر اذبح البقره بتاع جاري، اذبح البقره اللي في المكان اللي ما هيش بتاعتك اصلا عشان تذبحها او تنذر فيها. يبقى هنا انت نذرت ما لا تملكه، يبقى هنا حيلزمك تروح تشتريها، تروح تشتريها ما عرفش تشتريها، يبقى على ذلك كفر كفاره يمين عن هذا النذر الذي قلته، لانه لا يجوز لك اصلا انك تنذر شيئا لا تملكه. هل معنى ذلك الخروف اللي هو مش عندي الآن وقول لله علي نذر أن أنا أذبح خروف وهذا لا أملكه هل يدخل هنا؟ لا. فرق بين يكون يملكه إنسان لا يبيعه ولا أقدر على شرائه منه، ويكون هذا الشيء مطلق مشاع، أن لله علي نذر أن أنا أذبح خروف، أي خروف، أجيب الخروف من السوق اللي يصلح للأضحية وأذبح هذا الخروف. فرق بين هذه وهذه. الغرض من ذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه حذر من أن يكون الإنسان يتشبه بالمشركين في عمل من الأعمال. هنا يمكن بعض العلم يقول أمال الجاء في اللات، اللات كان بيتا يعبدونه من دون الله كما قدمنا قبل ذلك، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا هذا البيت هدموه وحرقوه وبنوا مكانه مسجدا. طيب ما هو بنوا مسجده وفي المكان اللي كانوا يشركون فيه بالله بنوا مسجدا، قالوا هذا لحكمة، إن هذا المكان إذا ذهب المسلمون ليصلوا فيه الآن تطهر هذا المكان، إن هدم ما كان فيه من أثر الشرك، وخوفا من أن القبيلة إذا وجدوا المكان مهدما يمكن واحد منهم يحلم في يوم من الأيام من رجعه تاني من عيد. لا، منع، قطع دابر الشرك وخلى مكان للعبادة وللصلاة وصلوا في هذا المكان، يوم محدش يفكر ولا يحلم انه هذا المكان يكون فيه في يوم من الايام ذلك. طيب وما اللي ما عملش في مسجد الضرار، ما كان ياخد المسجد ويخلي فيه المسلمون يصلون فيه؟ لا، مسجد الضرار كان في قبيلة فيها منافقون، هذه القبيلة اللي فيها منافقون كانوا كثرة، لذلك عملوا المسجد في هذا المكان. لو قال حناخد هذا المكان ونخليه للمسلمين حيصل، ما هم نفسهم اللي فيه، يبقى كأنه أعانهم على ذلك، هم اللي حيجتمعوا في هذا المكان يتفرق المسلمون. لكن إذا هدم هذا المكان مش حيلاقولهم إلا يروح يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تنصلح النوايا ثم يؤذن لهم بعد ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.